بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الحلقة: الولاية التكوينية، حدودها ومجالاتها. وهي جواب عن سؤال يقول صاحبه: لو قلنا إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته لديهم ولاية تكوينية كما ذكرتم في حصة سابقة، ولم يستخدموها، بل استخدموا الطرق الطبيعية في سلمهم وحربهم وحياتهم، فهذا يستدعي مجموعة أسئلة: لماذا أعطيك شيئا وأنا أعلم أنك لن تستخدمه؟ ثانيا: لماذا أعطيك خاصية معينة وأنا أعلم أنك لن تحتاج إليها؟ أليس هذا عبثا؟ ما فائدة إعطائهم ولاية على الكون والله يعلم أنهم لا يستخدمونها؟ ما الفائدة إذن من هذه الميزة؟ طبعا هذا السؤال ربما يكون تعقيبا عما ذكرناه في حصة سابقة عن حقيقة الولاية التكوينية، وحاولنا أن نبين أنها قضية بسيطة وأنها لا تستدعي أن يكفر القائلون بها، لأنها تخضع لأحكام وتخضع لقوانين شرعية. طبعا لن نعيد هنا ما ذكرنا سابقا، ولكن سأجيب عن سؤالي هذا السؤال الكريم الطيب. قبل ذلك فقط أبين أن الإشكال الموجود في عرض الولاية التكوينية هو الطريقة، أو الإشكال في الولاية التكوينية ليس في ذاتها لأن النصوص تدل عليها، وإنما في طريقة عرضها. عندما يأتي الشخص مثلا ويخطب أمام الناس في الجمهور ويقول لهم إن فلانا أو الولي الفلاني له سلطة على كذا وله سلطة على كذا، ويمكن أن يحضر القمر إلى الأرض، ويمكن أن يجفف المحيط، ويمكنه. طبعا عندما يذكر هذا الكلام، هذا الكلام ينفر ويعطي يعني تصورات خاطئة عن هذه القضية. إذن هنا القضية ليست في كون الشيء موجود أو غير موجود، ولكن في الطريقة الخاطئة. كما ذكرنا سابقا أن بعضهم قال الإسلام دين جميل، ولكنه وجد أو توفر له محامون فاشلون. المحامي الفاشل هو الذي يعرض القضية بحيث يعني القاضي يحكم على ذلك الشخص، يعني وبالتالي يكون المحامي هو الذي يفسد القضية، ليست القضية في ذاتها. ولذلك سأبين هنا ما معنى يعني الشخص تكون له، أو الولي أو الرسول تكون له الولاية التكوينية، وما حدود هذه الولاية. طبعا جوابا على السؤال أقول أن هناك حاجات، يعني مثال بسيط، يعني شخص يستضيفك في بيته ويقول لك كل شيء في هذا المحل لك، كل شيء، يعني هذا البستان، أي فاكهة تريد أن تأكلها كلها، أي محل تريد أن تنام فيه نام، إلى آخره. فهنا طبعا هذا نقول كأنه أعطاك ولاية تكوينية، أنت أصبح كل ما في البيت من مراقد ومن حديقة ومن طعام ومن لهو كله في ملكك. إذن هنا ماذا نفعل؟ الشخص هنا قد يكون متعبا مثلا ولا يستعمل أي شيء، فلا نقول أن ذلك الإعطاء كان عبثا. لا، هذا صاحب البيت أو المضيف كريم، استضاف الشخص ثم وفر له كل شيء، لكن الشخص هو في حد ذاته ليس له رغبة، ليس جائعا، لا يحب اللهو، لا يحب اللعب، فبالتالي ذهب واكتفى بأن ينام في سرير من دون أن يستخدم كل تلك الإمكانيات التي أتيحت له. هل نقول للشخص أن ذلك المضيف نقول له أنت بإعطائك هذه الأمور أو الصلاحيات لهذا الضيف كنت عابثا معه؟ لا نقول هذا الكلام، نقول للضيف شكرا جزيلا، أنت إنسان كريم، أنت جواد، أنت احترمت ضيفك، أنت استقبلته استقبالا طيبا، ولكن الضيف نفسه ولم يراعي هذا. كذلك هذا بالنسبة للشيء. الشيء الثاني، الضيف هذا يعني يراعي، يعني هو ربما هو مؤدب، يعلم أن هذا المكان، نعم، الضيف أتاح له أو المضيف أتاح له أشياء، ولكن هو يعني هناك أشياء خاصة بالبيت، مثلا يقول حتى غرفة نومي يمكنك أن تستعملها. فهو طبعا يتأدب، يقول غرفة النوم خاصة بالمضيف. قل نعم هو كريم وأعطاني، ولكن أنا كذلك لابد أن أراعي حرمته. إذن هذا الأمر كذلك. إذن هناك أشياء سنشرحها إن شاء الله، يعني تجعل أن المراد منها أن الشخص حتى لو أعطي صلاحيات لا يستعملها. هو لا يعني ان ذلك ان هذا عابث، ليس عابث، وانما هو فقط يعني لانه لا يحتاج او كذا ففعل هذا الامر. طبعا بناء على هذا الامر يعني وجدت ان هناك اربعه اشياء، يعني من خلال الاستقراء، من خلال التحليل، ان هناك اربع اشياء قد تجعل الولي او النبي لا يستعمل ما اتيح له من صلاحيات. طبعا في البدايه التكوينيه. اولها مراعاه الحاجه والضروره والكمال. طبعا اذا كان لا يحتاج مثلا اسفل برخيه، كانت له ولايه تكوينيه بحيث يستطيع ان ياتي بالعرش الى سليمان عليه السلام. ولم ياتي به، متى اتى به؟ عندما طلب موسى، طلب سليمان عليه السلام. اذا نقول هنا استخدام الولايه التكوينيه ارتبط بحاجه، بحاجه معينه، ارتبط بسؤال، يعني قبل ذلك لم يعطيه. مثال مثلا الولايه التكوينيه قلنا مرتبطه حتى بالغيب، مع معرفه بعض شؤون الغيب بتعليم الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثلا اذا لم يسال عن مساله غيبيه لا يجيب، اذا سئل اجاب. فنقول هنا استخدم الولايه الغيبيه. موسى عليه السلام مثلا اعطي ولايه بحيث يستطيع ان يضرب بعصاه البحر فينشق. ولم يستعمله في الحاله العاديه، ولكن استعمله عندما اقتضت الضروره ذلك. كذلك عندما امر بضرب الحجاره فينشق منها الماء، هكذا. كذلك ان ياتي اشياء يعني تراعى فيها، يعني الولايه تكون موجوده، يعني الصلاحيه موجوده، ولكن تنفيذها يعني يحتاج الى ربما ظروف معينه. اذا هذا نسميه يعني هنا الولي عنده الصلاحيه ولكن لا يستعمل. مثل شخص عنده مثلا سياره، احيانا يستعملها واحيانا لا يستعملها، احيانا يحب ان يمشي هكذا، احيانا الى اخره. اذا هذه نسميها طبعا هي له. شخص مثلا عنده، بعض الناس الاغنياء عندهم مثلا سكنات في اماكن سياحيه مثلا او على الشاطئ، فهو لا يذهب اليها الا عند الحاجه، يعني احيانا ربما لا يستعملها ابدا او يستعملها فترات محدوده جدا. لا نقول ان هذا البيت خرج من ملكيته، هو في ملكيته ولكن يستعمله عند الحاجه. طبعا هنا تختلف، عند الحاجه، عند الضروره، حسب الاحوال. إذن هنا حتى لا يخرج من العبث. يعني هذه يستخدم البعض، ربما يستخدم الولايه التكوينيه، يتصور ان الولايه التكوينيه شخص يصبح مثل سوبرمان، يعني هكذا وحده جالس ويقول تعالوا هيا ناتي بالقمر ننزله على، هيا نفعل كذا. لا يفعل هذا. يعني الولي، يعني طبعا الولي اولا لا يكون وليا الا بعد ان يتخلص من العبثيه، يتخلص من الاهواء النفسيه، يصبح مراده مراد الحق سبحانه وتعالى، يصبح فانيا في الحق، وبالتالي تتهذب نفسه، وبالتالي اذا اتيح له شيء فيستعمله وقد لا يستعمله. يعني ذكرنا مثال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما ذهب الى الطائف وفعلوا ما فعلوا، كان في امكانه في ذلك الحين ان يدعو عليهم في ذلك الحين ويحصل. لقاه ملك، كما ورد في الروايه، ملك الجبال، قال اطبقوا عليهم الاخشبين، فقال لا، عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. اذا هنا يعني كان اتيحت له. اذا هنا هذه مساله اخرى يعني. اذا هنا الصلاحيه قد لا يستعملها الشخص او يستعملها في حدود الحاجه. كذلك مثلا الشخص اذا قيل له يمكنك ان تاكل هذا، لا يستطيع ان ياكل الا بمقدار محدد. اذا هنا مقدار الحاجه فقط. اذا هنا اذا هذا الشيء الاول. وان الولايه الكونيه تطبيقها وتنفيذها يعتمد على الحاجة، يعتمد على الضرورة، يعتمد على مصالح معينة يعني قد ترى هذا. الشيء الثاني الذي قد يجعل الولي لا يستعمل الولاية، يستعمل ما أتيح له، مراعاة الحكمة والسنن الإلهية. طبعا الحكمة الإلهية، الله تعالى بنى الكون على قوانين، وهو يعني العبد يمكن أن يخرج من هذا إذا كان ولي من أولياء الله. يمكن ان مثلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يمكن ان ياتي من مكه الى المدينه هكذا بطرفه عينه. ومثل ما ذهب في الاسراء والمعراج، يعني ذهب في فتره قصيره جدا الى السماوات العلى. وبالتالي المدينه المنوره بالنسبه لتلك الاماكن لا تساوي شيئا. ولكن هو يراعي الحكمه والسنن الالهيه. اذا هذا الولي الحقيقي. طبعا قلنا لا يصير الشخص وليا الا اذا عرف اسماء الله الحسنى وعرف سنن الله وعرف كيف يتعامل معها، وبالتالي يتاح له الامر. مثل ما ذكرنا احنا مثلا الشخص عندما يقول لشخص اخر غني رجل اعمال، يقول اتيح لك هذا البنك، اتيح لك هذه البلديه، اتيح لك هذه الامكانات. طبعا لا يقول لكل الناس هذا الكلام، يقول لشخص يثق فيه، يعلم أنه حكيم، يعرف أنه نزيه، يعرف أنه كفء، لا يعطيها لشخص عابث. ولهذا قلنا الولايات الكونية بحسب القابلية، يعني الشخص إذا كانت له قابلية بحيث يستطيع أن يؤدي هذا الدور، دور الخليفة، دور هذا الدور، طبعا هنا تتاح له الأمر. وأول علامات هذا الشخص هو كونه حكيما، يراعي القوانين، يراعي كل ما يرتبط بالكون. إذن هنا إعطاء الصلاحية للشخص شيء، وتنفيذها شيء آخر. قلنا مثلا سليمان عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أعطاه، قال له أمسك أو بغير حساب، إذا شئت أن تمنن وإذا شئت أن تمسك، أنت حر في ذلك. لماذا حر في ذلك؟ لأنك أصبحت عبدا ربانيا، لا تتصرف إلا وفق ما تقتضيه الحكمة. إذن هنا الفرق أن شخص ما يكون لم تكن توفر له الولاية، لم يتوفر له الصلاح، هنا صعب، يعني ربما إذا أعطيت له هذا الأمر سيفسد الكون. ولكن عندما تقول له هذا الأمر، لهذا يشبه قوله تعالى في أهل الجنة: طيبتم فادخلوها بغير حساب. طيبتم يعني صرتم طيبين، يعني أهل الجنة مثلا لو كان الشخص يذهب وفيه الأخلاق الرذيلة مثلا، ستتحول الجنة إلى انحراف. شخص كما ورد في الحديث: لا يدخل ديوث الجنة، لو أن ديوث دخل الجنة لحول الجنة إلى ملهى وإلى انحرافات. لكن عندما يدخل طيبا كريما صالحا، يعني تتوفر فيه الخلال الطيبة، يصبح أهل الجنة. إذا كان الشخص، القرآن الكريم ذكر أن الجنة لا لغو فيها، ليس فيها اللغو ولا يسمعون لغوا إلى آخره. لو أن شخص منحرف ودخل الجنة سيملأها باللغو، وبالتالي قبل أن يدخل الجنة لابد أن يطهر أولا، يصلح. كذلك الولي قبل أن يعطى هذه الولاية، هذا إكرام إلهي. الولاية الكونية قلنا هي إكرام إلهي، شخص لشخص التزم الشريعة، شخص امتلأ بالعبودية، شخص امتلأ بفني عن نفسه، فني عن مراده، وأصبح متوجه لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يكرمه. كما قلنا هذه أحاديث وارد في الأمر، يقول أجعلك، يعني الحديث في لفظ من ألفاظ الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فلئن سألني لأعطينه. السؤال هنا قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال، وبالتالي هنا هذه ولاية كونية، يعني الشخص كلما احتاج شيئا فهي توفر له. احتاج علما تأتي المعلومة، احتاج مثلا طعاما يأتي الطعام، مثل مريم عليه السلام، بمجرد أن احتاج إلى الطعام، احتاج الطعام الصيف، اشتاقت إلى طعام الصيف وهي في الشتاء، فأتاها طعام الصيف وهي في الشتاء. إذن هنا نقول هذه ولاية كونية، يعني بمجرد خطور الشيء على البال يتحقق، مثل ما يحصل أهل الجنة. أهل الجنة عندهم ولاية كونية، يعني الشخص يحصل له ذلك الأمر. وبالتالي هذا يعني هنا، يعني هذا داخل في فضل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى تفضل على عبده، لماذا؟ لأنه وصل إلى هذه الدرجة. وقلنا هذا الشخص أصبح عبدا ربانيا، يعني لم يبقى بشرا يعني عاديا مملوء بالغرائز والأهواء، لا، أصبح عبدا ربانيا. وبالتالي هو دائما يراعي الحكمة، يراعي السنن الإلهية، يراعي أسماء الله الحسنى إلى آخره. الأمر الثالث: مراعاة مقتضيات العبودية. طبعا هذا يدل عليها ما ورد في الحديث المعروف: خيرت بين أن أكون ملكا عبدا، أو ملكا عبدا نبيا عبدا، أو نبيا ملكا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني: لا يأكل متكئا. عاد في ذلك الحين الملوك يأكلون متكئين، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس عند الطعام جلس العبودية، جلس العبيد، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، كان يمكن أن يحتور في الحديث، كان الحديث الآخر، حديث الوصال: يطعمني ربي ويسقيني، ولكن كان يستعمل هذه العبودية. إذا العبودية هي أن يعمل الشخص وفق مراد الله، وفق ما يرى أن ذلك أحب إلى الله. يعني كما ورد عن الإمام الحسين أنه قال: يا رب، يعني إذا كان هذا الأمر أنت يرضيك فهذا هين عندنا، الغرض هو أن ترضى أنت. وبالتالي كان يمكن الإمام حسين، لا تحصل له كل ذلك، تلك الأمور، كان يمكنه أن يرمي الجيش لا يرمي أي شيء، بمجرد أن يهم في بأن ذلك الجيش يعني تصيبه الآفة أو يصيبه أي شيء يحصل، ولكن هو لم يفعل هذا، لأن هذه مراعاة يعني مقتضيات العبودية، لأن هذا تكليفهم، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام، كيف قيد وكيف إلى آخره، الأنبياء الذين أهينوا، يحيى بن زكريا عليه السلام كيف قطع رأسه، زكريا كيف قتل، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هذه عبوديتهم. يقول ما دام ربنا سبحانه يرضى بهذا الأمر وهذا أرضى له، فنحن نمارس عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه كذلك الشخص لا يفعل، الرسول مثلا أشياء كثيرة مارس فيها يعني العبودية، يعني مارس عفوا الولاية الكونية في أشياء بسيطة، مثلا عندما عطشوا فنبع الماء بين أصابعه الشريفة إلى آخره، ولكن مع ذلك هناك أمور أخرى أن يبقون يعني بحالة عادية طبيعية إلى آخره. الرابع مراعاة الأسوة والقدوة، وهذه أهم شيء خاصة بالنسبة للأولياء والأنبياء. نقولنا كاين فرق بين الأسوة والقدوة. القدوة هو يقتدي به الناس. لو أن هذا الشخص يعني استعمل الولاية التكوينية، ولأنه طبعا أمته أو أتباعه ليس لديهم هذه الولاية التكوينية، كيف يعني يطبقون؟ لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله عند هجرته يعني هاجر بكذا، عند غزوه لم يحتج إلى جيش، احتاج فقط إلى الدعاء عليهم فيسقطون جميعا. إذن هنا ما محل القدوة؟ إذن القدوة تقتضي أن يكون يعني هذا الرسول أو هذا الولي يمارس حياته بصورة طبيعية. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه يعني الله تعالى لا ما ينطق عن الهوى ومتصل بعالم الغيب، ومع ذلك أمره الله تعالى باستشارة المؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله غني عن مشورتهم، لأنه يعلم أشياء لا يعلمونها، ولكن مع ذلك يعني من باب القدوة حتى يكون قدوة لغيره، حتى يقال هذا رسول الله ومع ذلك استشار، فكيف بنا لا نستشير. والشيء الثاني اللي هو الأسوة، عندما نتذكر مثلا رسول الله كان يجوع، فنقول نحن رسول الله جاع، فكيف بنا نحن دي. عندما نتذكر ما حصل للإمام الحسين مثلا، نقول يعني هونا ما بما نزل بهذا يعني. إذا هذه الأمور يعني الأسوة، يعني أن يكون الشخص يعني، ولهذا ورد في الحديث لينزل البلاء، يعني في الحديث ينزل البلاء على الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل في الأمثل، يعني هذا البلاء يعني يكون بحسب درجات الإيمان. فلو أن الشخص قال أنا ولي لله، استعمل الولاية التكوينية في ابتعاد عن الولاء، لا هذا لا يتحقق، هذا ليس وليا بالتالي. إذا الولاية هي عبارة عن مرتبة عالية من مراتب الإيمان. الله تعالى يهدي أصحابها في هذه المرتبة، يعني صلاحيات أو نقول يعني إكرامات معينة، من هذه الإكرامات هذا الأمر. لما مثل ما قلنا شخص مثلا يكون تابع أو لرجل الأعمال، يكون معه هكذا صادقا مخلصا، اختبره يعني هذا الرجل فوجده يعني في قمة الأخلاق، وأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، فيقول له انا الان يعني مش مشكله، اي تصرف تراه مناسبا يمكنك ان تفعله. اذا هنا طبعا هذا الشخص الذي اثبت جدارته، هل يعني هذه المقوله ستغيره؟ طبعا لا تغيره، يبقى على ما كان عليه. اذا هكذا الانبياء، هكذا الاولياء، نعم الله سبحانه وتعالى اكرمهم، ولكن مع ذلك يعني هم يراعون في تنفيذ هذه الولايه ما يتناسب مع الله. طبعا بعض الناس يقولون ان هذا مثل ما كان يفعل المشركون، يقولون فعل كذا وفعل كذا، الجبال الى اخره، فيقول هذا ليس دوري، انا دوري جئت لهدايتكم. ورسوله كان يعبر يقول لو شئت لحولت صف الصفا ذهبا، لو شئت لتحولت صخره الصفا الكبيره الضخمه الى ذهب، ولكن هو لا يفعل هذا الامر لانه جاء لدور اخر. ولو انه فعل ذلك واصبح كل من ياتيه يقول له احول لك الحجر ذهبا، احول، يصبح هنا ليس رسول، يعني دوره في الهدايه يذهب، يعني لا يبقى هذا الدور، ربما يبقى هذا الدور مرتبط بتلك البيئه، وكيف لمن بعده؟ يصبحون كيف يذهبون؟ لمن يذهبون حتى يحولوا الحجاره الى ذهب؟ اذا هنا لا، هذه اكرام الهي، قلت الله تعالى يكرم هؤلاء، لكن هم طبعا يمارسون حياتهم على وفق مقتضى العبوديه. وقلنا هنا الاشكال الذي يقع عند الولايه، عند الذين ينكرون هذه الولايه، هو اعتباره ولاية استقلالية، يعني هذا الشخص وكأنه يستقل يتصرف في القمر، ليس كذلك. يعني الله تعالى الذي يدبر كل شيء، الذي يتحكم في كل الكون، يقول لعبده: يا عبدي، أنت صالح، أنت عبد رباني، فأي شيء تحتاجه في هذا الكون جميعا فيمكنك أخذه. إذن ما الضرر في هذا؟ عندما الذين ينكرون الولايه التكوينيه هم الذين يتصورون ان الكون يملكه مجموعه كبيره من الناس، مجموعه كبيره عفوا من الالهه. هنا يمكننا، هنا يصبح، لكن عندما نعتقد ان كل ملك لله سبحانه وتعالى، لاله واحد، وبالتالي العبد الذي يتقرب الى هذا الاله الواحد ويعبده وينيب اليه ويقول له: يا عبدي سلني ما شئت اعطيك، فإذا هنا نقول هذا له ولاية كونية. وبالتالي عندما يقول: سلني ما شئت أعطيك، يعني أصبح الشخص يعني ولاية كونية. ولاية كونية هي أن الشخص كل ما احتاج إلى شيء، كما قلنا مثلا عندما نقول ولي له علوم تختلف، لأن كل ما يحتاج إلى معلومة تحضره تلك المعلومة، لا يحتاج إلى البحث في جوجل ولا في مسألة أخرى، يعني هكذا لا يستغني عن هذه الأمور، لأن له علم لدنيا. العلم اللدني يعني كل ما يحتاج، بمجرد أن يرى شخص مثلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ياتي الشخص فيقول له: اريد ان اسالك سؤالا، فيقول له رسول الله صلى الله عليه واله، يقول له: هل تحب ان اذكر لك سؤالك؟ فيقول بعض الصحابه يقول: نعم اذكر لي سؤالي، فيذكر له السؤال ثم يجيبه عنه. اذا هذه نسميها، يعني هو لا يحتاج، يعني كل ما ياتي شيء يكون ذلك الشيء متوفرا لديه. اذا هذا المراد بالولايه الكونيه. ليس المراد بها كما نقول، يعني هذا الكون بما انه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، والله اتاح له يقول: اي شيء تريده يا عبدي، علما تريد، قدره تريد، طاقه معينه. وهنا القران الكريم احيانا يسمي هذه الامور، ايدناه بروح القدس، الروح لي عالم الامر، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الشخص يعني قدرات، كما يقال مثلا، يقال في الكمبيوتر مثلا، زودت الكمبيوتر ببرمجيات معينه، هذه البرمجيات تتيح لي ان اتعرف على الفيروسات، أو أتعرف على كذا أو إلى آخره. فهكذا العبد، العبد عندما تصفو روحه الله تعالى يزوده ببرمجيات معينة بحيث يستطيع من خلالها أن يتحكم أو يتصرف، لا نقول يتحكم، يعني التحكم مفهوم المادي، يعني يستطيع أن تأتيه أشياء، يعني أو يعلم أشياء أو يمارس أشياء، يعني وفق ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وطبعا كل هذا وفق القابلية والاستعداد المتوفر لديه. والحمد لله رب العالمين.